وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة: ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم، رواه مسلم. وله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وله عن ابن عمر رضي الله عنهما: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة. وزاد أبو داود: لكل صلاة. وفي رواية له: ولم ينادي في واحد منهما. هذه الأحاديث الثلاثة في الأذان. الأول عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في الحديث الطويل، يعني كان الحديث طويل، لكن المؤلف رحمه الله أخذ منه موضع الاستشهاد للأذان في نومهم عن الصلاة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قفل من خيبر متوجها إلى المدينة، وخيبر معلوم أنها في السنة السابعة، في أوائل السنة السابعة بعد صلح الحديبية الذي كان في أواخر السنة السادسة، لما قفل صلى الله عليه وسلم من خيبر سار بسرعة توجها إلى المدينة. في أثناء الليل تعب الصحابة رضي الله عنهم، فقالوا: يا رسول الله، لو عرسنا يعني نمنع. فقال عليه الصلاة والسلام: أخشى أن تنعموا عن صلاة الفجر، إن الفجر قريب. يؤخذ من هذا أن المرأة ينظر إذا أراد أن ينام، هل نومه هذا يفوت عليه فريضة فلا يجوز له أن ينام، أم لا يفوت فريضة فينام والنوم مباح. مثلا إذا وصل إلى بيته قبل العصر مثلا بربع ساعة، ينظر إذا كان هذه الربع الساعة تكفيه يستريح وينهض لصلاة العصر فلا بأس، وإذا كانت هذه الربع الساعة يعرف أنها لا تكفيه، إذا نام ما يستطيع أن يقوم، فنقول حينئذ النوم هذا لا يجوز لأنه فوت عليه صلاة العصر، وكذلك سائر الصلوات. فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع من أن ينام خشية أن ينام عن صلاة الفجر. فقال أحد الصحابة رضي الله عنهم: أنا أحرسكم يا رسول الله، يعني أوقظكم لصلاة الفجر. آثر رضي الله عنه راحة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على راحة نفسه، وهذه صفتهم رضي الله عنهم، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فهو في أمس الحاجة للراحة مثل غيره، لكنه آثر راحة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وهو لا ينام، فناموا. ثم إن الرجل قام يصلي رضي الله عنه، يحيي الليل بالصلاة، فنام، أخذه ما أخذهم لحكمة يريدها الله جل وعلا، ولا فالرسول عليه الصلاة والسلام نفسه يقول: تنام عيناي ولا ينام قلبي، فنام الحارس الذي أراد أن يحرسهم. متى استيقظوا؟ ما استيقظوا إلا بحر الشمس، يعني بعد ما ارتفعت الشمس، فقام عليه الصلاة والسلام مسرعا وأمر بالرحيل من هذا الوادي، قال لأن فيه شيطان. فيؤخذ من هذا أن المكان أو الدار أو المزرعة التي تشغل عن طاعة الله ما تخلو أن فيها شيطان ساكن فيها قبل. فيلاحظ المسلم هذا إذا سكن في دار جديدة أو في مزرعة أو في استراحة ورأى أنها تفوته الصلاة فيها كثيرا بينما هو سابقا ما تفوته الجماعة، فليعلم أن في هذه الدار شيطان، فليحرص على ترحيله منها بالإكثار من ذكر الله جل وعلا والمحافظة على طاعة الله. فأمر صلى الله عليه وسلم بالرحيل من هذا الوادي، ونزل بعيدا عنه وأمر بلالا أن يؤذن، كأنه يؤذن لصلاة الفجر، كأنه في الليل. فأذن بلال وأقام، يعني الصلاة كأنها صلاة حاضرة، هذا وقتها. وتقدم وصلى صلى الله عليه وسلم وقرأ جهرا على ما نقل العلماء رحمهم الله، لأنها صلاة فجر. فيؤخذ من هذا أن المرأة إذا قضى صلاة جهرية في وقت النهار أنه يجهر بها، وإذا قضى صلاة سرية في الليل فإنه يسر بها، يعني يؤدي الصلاة على حالها. وهذا أداء لهذه الصلاة لأنه معذور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. هذه كفارتها، أن يصلها إذا استيقظ إن كان نائما، أو إذا ذكر إن كان ساهيا أو ناسيا ونحو ذلك. يقول أبو قتادة رضي الله عنه: ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما يصنع كل يوم. يعني ما تميزت صلاة الفجر هذه لكونها ضحى عن الصلوات السابقة، ما تميزت، أذان وإقامة وصلاة جهرية صلاها ركعتين على غرار الصلوات السابقة. ما هو الشاهد عندنا من هذا الحديث؟ أن المرأة أو الجماعة إذا ناموا عن صلاة ثم استيقظوا أن عليهم أن يؤذنوا ولا يقولوا فات الأذان. كيف نقول للناس الصلاة خير من النوم؟ كيف ننادي ضحى تعالوا صلوا الفجر؟ نعم، نقول إن ينادى لها مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا. ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما يصنع كل يوم، يعني صلاة جهرية، وأطال فيها القراءة كما كان يطيل في صلاة الفجر، وهكذا على غرار الأيام السابقة، لا زيادة ولا نقص. من رواه على الحديث؟ رواه مسلم، هذا صحيح في صحيح مسلم رحمه الله. يقول: وله، من هو؟ الضمير يعود إلى من؟ وله، أي لمسلم، وله لمسلم. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة، هذا في حجة الوداع، والرسول صلى الله عليه وسلم ما حج بعد هجرته من مكة إلى المدينة إلا حجة واحدة في السنة العاشرة، لأنها قبل السنة الثامنة كانت مكة بأيدي كفار قريش، ولما أراد أن يعتمر صلى الله عليه وسلم ردوه إلى السنة السابعة، ما توجه إلى مكة. في السنة السادسة توجه ردوه، ما دخل. في السنة السابعة اعتمر عليه الصلاة والسلام، ومكة بعيد الكفار، ولا سمحوا له أن يقيم في مكة إلا 3 أيام. وأراد صلى الله عليه وسلم أن يتزوج ميمونة ويعمل وليمة ويطعمهم وهم كفار قريش، أبوا، قالوا: لا، ارحل، الذي بيننا وبينك 3 أيام كمت. أرسل الواسطة والسفراء يحدثون ويقولون: الرسول يتزوج منكم من مكة ويولم ويدعوكم. قالوا: لا، ما نريد هذا، يريد يرحل، لأنهم كرهوا إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، وما ذاك إلا لكفرهم وضلالهم. فرحل صلى الله عليه وسلم، ما أذنوا له بالإقامة إلا 3 أيام يقضي عمرته ويسير حسب ما اتفقوا عليه من قبل سنة. فهو عليه الصلاة والسلام ما جاء إلى مكة إلا في السنة السادسة وما دخل، وجاء في السنة السابعة واعتمر 3 أيام فقط. في السنة الثامنة فتح الله له مكة في رمضان قبل الحج، لكنه عليه الصلاة والسلام ما هيأ نفسه ولا المسلمين للحج، أمر على الحج تلك السنة عتاب ابن أسيد رضي الله عنه، أمره على مكة وهو ابن 20 سنة أو دون ذلك، لكنه رجل، وهو الذي قال لما سمع أذان بلال على الكعبة: لقد أكرم الله أسيدا إذ لم يسمع هذا يوم فتح مكة. انظر، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلح للإمارة، وهو الذي قال يوم الفتح: الحمد لله الذي لقد أكرم الله أسيدا، يعني والده، إذ لم يسمع هذا، يعني بلال الحبشي، هذا فوق الكعبة يؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يعتبر هذا لجهله في ذلك تلك الساعة أن كرامة لأبيه أنه مات على الكفر والضلال ولم يدرك الإسلام، وهو كأنه يلوم نفسه أنه أدرك الإسلام. ثم بعد هذا بيوم أو يومين أو أيام قليلة أمره النبي صلى الله عليه وسلم على مكة، فلم يحج في السنة الثامنة عليه الصلاة والسلام. وفي السنة التاسعة كان يحج الناس كلهم، مكة ما يمنع عنها أحد إلا منع الرسول صلى الله عليه وسلم حبيب الله وأكرم الخلق على الله، منعه الكفار في السنة السادسة، وإلا ما يمنع عن مكة لا مشرك ولا مسلم ولا تقي ولا حنفي ولا غيره، ما يرد أحد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة أكرم الخلق على الله، وهم خير القرون بعد الذي هو قرن النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون، منعوا عن مكة. في السنة التاسعة كان يحج المشرك وغيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما حب أن يخالط المشركين حتى ينذرهم قبل، فأرسل عليه الصلاة والسلام على الحج أميرا أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وأرسل علي رضي الله عنه ينذر الناس بسورة براءة، وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وإلا كانوا يطوفون بالبيت عرات من جهلهم، والمرأة تطوف عارية وتضع يدها على فرشها وتطوف بالبيت وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، يعني أنها محافظة على فرجها لكن ترى أن الثياب التي عليها ما تصلح للطواف لجهلهم. فأنذر الناس عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة، متى حج؟ في السنة العاشرة. لما أتى مزدلفة عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة، مزدلفة سميت بهذا الاسم الله أعلم لأن الحجاج يزدلفون من عرفة إليها ثم إلى منى، يعني هي منزلة زلفة أو درجة بين عرفة وبين منى. وتسمى جمع لأن الناس يجتمعون فيها. قد يقول قائل أليسوا يجتمعون في عرفة؟ نقول لا، ما يجتمعون، قريش ومن ولدته قريش يقفون في مزدلفة، ما يجتمعون يوم عرفة، يقفون في مزدلفة. لما؟ يقول إن نحن أهل الحرم فلا نخرج العرفة للحل، نحن أهل الحرم نبقى في الحرم، والناس كلهم يخرجون إلى عرفة. فسميت مزدلفة جمع لأن قريش ومن ولدته قريش والناس عموما يجتمعون فيها. ولدته قريش يعني يكون أخواله من قريش، ولدته قريش يعني ما يقال قرشي لكن يقال ولدته قريش، يعني ولدته امرأة قرشية، هؤلاء يجتمعون في جمع فسمي الجمع. جابر رضي الله عنه ممن روى لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج من خرج من المدينة إلى أن عاد إلى المدينة، ولهذا يعتبر العلماء رحمهم الله حديث جابر هذا بمنزلة المنسك للحاج، يسير عليه من يوم أن يخرج من بلده إلى أن يعود إليها حاجا، في حديث جابر رضي الله عنه، لأنه قريب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو من حفاظ الصحابة رضي الله عنهم ومن المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وجابر شاب ولازمه وأخذ عنه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. المؤلف رحمه الله حديث جابر طويل كما تقدم لنا في صحيح مسلم، طويل أخذناه بالحج، لكن هنا أتى بالشاهد لأنه في باب الأذان، الشاهد والمقصود في باب الأذان من هذا، لأن حديث جابر يمكن يوزع على جميع أبواب الفقه، الصلاة والجمع والقصر والأذان والنسك والطواف والسعي ورمي الجمار وغير ذلك من أبواب الفقه لأنه شامل، لكن المؤلف رحمه الله هنا أتى بالمقصود في باب الأذان، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من عرفة بعدما غربت الشمس، ما صلى في المكان الذي هو فيه، انصرف في أثناء الطريق نزل يقضي حاجته بول، فبال صلى الله عليه وسلم وتوضأ وضوءا خفيفا، وجاءه أسامة بن زيد رضي الله عنه قال الصلاة يا رسول الله، يعني كأنه كاد أن يغيب الشفق ينتهي وقت المغرب، الصلاة يا رسول الله، قال الصلاة أمامك، الصلاة أمامك ليست هنا في مكان آخر، يشرع للأمة خذوا عني مناسككم. يؤخذ من هذا أن الصغير والخادم وطالب العلم ما يحقر نفسه بين يدي معلمه وشيخه وسيده ومولاه، يبدي ما عنده من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يلزم، يذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أسامة رضي الله عنه شاب صغير مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الصلاة يا رسول الله، وقال الصلاة أمامك. فلما وصل إلى مزدلفة عليه الصلاة والسلام إذا الوقت متأخر، لأنه ما انتقل من عرفة إلا بعد ما غربت الشمس، وفي زحامه مع الناس، وهو عليه الصلاة والسلام يحث الناس على السكينة ويشير بيده السكينة السكينة ويلبي ويذكر الله جل وعلا. فلما وصل إلى مزدلفة يقول جابر رضي الله عنه وصلى بها المغرب والعشاء. وهذه السنة، الأفضل أن الإنسان يصلي في الحج المغرب والعشاء ليلة مزدلفة في مزدلفة. إن صلىها في عرفة الصلاة صحيحة والحمد لله، صلىها في الطريق الصلاة صحيحة والحمد لله، أخرها إلى مزدلفة ولو لم يصلها إلا في وقت العشاء فهو أفضل. فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأذان واحد وإقامتين، أذن للوقت مع أنه قد يكون وقت العشاء وهو يريد أن يصلي المغرب، لكن الوقتان يصبحان للمجموعتين وقتا واحد، ما يقال بين الوقتين ننتظر، إن بعض الناس يجهل فيظن أن ما بين الظهر والعصر ما يصلح أن يجمع فيه، أما في وقت الظهر ولا في وقت العصر، يقول كل الوقتين وقت واحد للجمع من حين تزول الشمس إلى أن تصفر، كل هذا وقت لصلاة الظهر والعصر ولا حرج والحمد لله. والمسافر ينظر الأرفق به، ومن غروب الشمس إلى نصف الليل الأول أو ثلثه الأول كل وقت للمغرب والعشاء، ولا يقال فات وقت المغرب، لا ما يفوت، وقت المغرب وقت العشاء يصبحان وقتا واحدا. فأذن صلى الله عليه وسلم للمغرب والعشاء، ومن المعلوم أنه قد مضى وقت طويل، العادة أن الأذان عند دخول الوقت، لكن المسافر يؤذن متى أراد أن يصلي، السيارة مثلا ماشين في الطريق، الزوال مثلا على 12:30 وقت الظهر، وقت العصر مثلا على 4:45 مثلا، من 12:30 إلى تقريبا 5:30 كل وقت اختيار للصلاتين، لو ما نزل إلا 5:30 أو 5:15 يؤذن، يؤذن لماذا؟ للظهر والعصر. نزل 3:30 مثلا نهاية وقت الظهر وقبل أن يدخل العصر يؤذن أيا كان، لأن ما في فاصل بين الوقتين، فمن أراد الجمع كل الوقتين يصبحان له وقتا واحدا. والشاهد عندنا هنا أن المسافر إذا جمع فريضتين فإنه يؤذن لهما أذانا واحد ويقيم لكل صلاة، يعني أذن ثم أقام لصلاة المغرب ثم أقام لصلاة العشاء، وكذلك مثل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين. هذا أصرح الأحاديث في الأذان والإقامتين في الصلاة، وجابر رضي الله عنه من أضبط الرواة الذين رووا حج النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله التي قال عنها عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. يقول رحمه الله المؤلف وله، يعني لمسلم كذلك، عن ابن عمر، ابن عمر رضي الله عنه من هو من حفاظ الحديث ومن المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة، جمع بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة. فهمنا من هذا ما في أذان، جمع بإقامة واحدة، وفهمنا من هذا أنه أقام لصلاة المغرب ولم يقم الصلاة لصلاة العشاء، ولم يذكر أين هذا، بخلاف حديث جابر يقول أتى المزدلفة، فحديث ابن عمر يقول كان إذا جمع بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة. يقول وزاد أبو داود على رواية مسلم لكل صلاة استدرك، يقول ليس مراد أنه إقامة واحدة فقط للصلاتين، بل فسرها قال لكل صلاة، يعني إقامة واحدة لصلاة المغرب وإقامة واحدة لصلاة العشاء. فعلى هذا تكون رواية أبي داود موافقة لحديث جابر إلا في عدم ذكر الأذان، وعدم الذكر لا يدل على نفيه. عند العلماء رحمهم الله من ذكر شيئا يستدل به على فعله، ومن سكت عنه ما يقال ما فعله، يعني عدم الذكر ما يدل على هذا. قال ولم ينادي في واحدة منهما، هذا حديث ابن عمر، لم ينادي والمراد بالنداء الأذان في واحدة منهما، يقول ما أذن لواحدة منهما. وكيف جابر يقول بأذان واحد وإقامتين؟ عندنا قاعدة، من ذكر الشيء يقدم على من نفاه، لأن جابر يقول أذن، ابن عمر رضي الله عنه يقول ما أذن. بأي مناخذ؟ كلهم ثقات وكلهم الصحابة كلهم حفاظ، لكن نقول ابن عمر يمكنه راح بعيد يقضي حاجته ما سمع الأذان، ما يخبر عن نفسه أنه ما سمع أذان النبي صلى الله عليه وسلم ولا أذان بلال، وجابر سمعه، لأن جابر ما يذهب بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن حفظ حجة على من لم يحفظ. ابن عمر رضي الله عنه يقول ما نادى، يقول أين أنت يوم سمع جابر رضي الله عنه؟ يمكنه ذهب يتوضا بعيد او يقضي حاجته ولا سمع. فمن سمع وحفظ حجة على من لم يحفظ، قاعدة في الاحاديث. اذا ذكر لنا شخص وكان ثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم والاخر لم يذكره، ما نقول لا هذا ما هو صحيح لان ابن عمر ما ذكر الاذان، نقول لا، ما دام جابر ذكره وجابر يضبط حديث النبي صلى الله عليه وسلم فذكر جابر يكفينا. وابن عمر لعل له عذر ما سمع. اسمع خلاف العلماء رحمهم الله في الأذان والإقامة في حال الجمع، فذهب الحنفية إلى أنهما تصليان بأذان واحد وإقامة واحدة، هذا قول، يؤذن للأولى لهما معا ويقيم إقامة واحدة، يعني يقيم للصلاة الأولى فإذا سلم منها قام وكبر ما ينتظر الإقامة، هذا قول، أذان واحد وإقامة واحدة. وذهب بعضهم ومنهم سفيان الثوري إلى أنهما تصليان بإقامة واحدة بدون أذان، هذا سفيان رحمه الله ومن معه من العلماء قال بأذان بإقامة واحدة ودون أذان. الأحناف يقول أذان وإقامة، سفيان يقول لا تكفي إقامة واحدة للصلاتين، يأخذ بقول ابن عمر ولم ينادي لهما. وبعض العلماء ومنهم الإمام مالك رحمة الله عليه وعليهم إلى أنهما تصليان بأذانين وإقامتين، قل يؤذن لصلاة المغرب ويقيم، ثم يؤذن لصلاة العشاء ويقيم، هذا قول ثالث، بأذانين وإقامتين. وذهب بعضهم ومنهم إسحاق بن راهويه رحمه الله إلى أنهما تصليان بإقامتين بدون أذان، يقول يقيم للأولى ويقيم للثانية والأذان ما يحتاج لأنها مجموعة، هذا قول الرابع. وذهب بعض العلماء ومنهم الشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع إلى أنهما تصليان بأذان واحد وإقامتين، أخذ بحديث جابر رضي الله عنهم، أذان واحد وإقامتين، هذه أقوال العلماء رحمهم الله، وكل استند لحديث، لكن حديث جابر رضي الله عنه أولى بالأخذ، لأنه ساق خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى رجع إلى المدينة بطريقة كلها، وهو ممن يضبط حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، فالحديث الأخر منها ما في زيادة ومنها ما في نقص، فنأخذ بالحديث الذي هو أولى بالأخذ به وهو قول الجمهور، يعني الأكثر الذين قالوا بأذان واحد وإقامتين، وهو الذي العمل عليه عندنا بأذان واحد وإقامتين لحديث جابر. يقول رحمه الله وسبب الاختلاف في هذا خمسة أقوال، وسبب الاختلاف تعدد الروايات السابقة التي سمعناها، وبما أنه خلاف على واقعة واحدة، الخلاف هذا كله في حالة الأذان والإقامة في الجمع في السفر، ما هي متعددة، قضية واحدة. فإن ابن القيم رحمه الله وغيره من العلماء المحققين الذين ينظرون في الروايات ويرجحون ما يترجح حكموا على متون هذه الروايات بالاضطراب، يعني صحيحة هي لكن فيها اضطراب، يعني الاضطراب ما ينافي الصحة والصحة ما ينافيها الاضطراب. وصححوا رواية جابر رضي الله عنه الذي تتبع حجة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها. ورواية جابر هو أنه صلاهما بأذان واحد وإقامتين، وهذا هو مذهب الإمامين الشافعي وأحمد رحمة الله عليهما. أعيد أقوال العلماء رحمهم للعلم، وإلا فالعمل على حديث جابر أولى بأذان واحد وإقامتين، لكن للعلم الأحناف تصليان بأذان واحد وإقامة واحدة، أذان واحد وإقامة واحدة. سفيان الثوري ومن معه إلى أنهما تصليان بإقامة واحدة بدون أذان، اختصرها. مالك رحمه الله تصليان بأذانين وإقامتين، هذه أكثرها. إسحاق ومن معه إلى أنهما تصليان بإقامتين بدون أذان. الشافعي وأحمد رحمة الله عليهما إلى أنهما تصليان بأذان واحد وإقامتين، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس ورجحه العلماء رحمة الله على الجميع. اقرأ. وعن أبي قتادة في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة، أي عن صلاة الفجر، وكان عند قفولهم من غزوة خيبر، قال ابن عبد البر هو الصحيح، ثم أذن بلال أي بأمره صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود، ثم أمر بلالا أن ينادي بالصلاة فنادى بها، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم، رواه مسلم. فيه دلالة على شرعية التأذين للصلاة الفائتة بنوم ويلحق بها المنسية، لأنه صلى الله عليه وسلم جمعهما في الحكم، حيث قال من نام عن صلاة أو نسيها الحديث. وقد روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أمر بلالا بالإقامة ولم يذكر الأذان، وبأنه صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلاة يوم الخندق أمر لها بالإقامة ولم يذكر الأذان، كما في حديث أبي سعيد عند الشافعي. وهذه لا تعارض رواية أبي قتادة لأنه مثبت، وخبر أبي هريرة وأبي سعيد ليس فيهما ذكر الأذان بنفي ولا إثبات، فلا معارضة إذا عدم الذكر لا يعارض الذكر. وله أي لمسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة أي منصرفا من عرفات، فصلى بها المغرب والعشاء، جمع بينهما بأذان واحد وإقامتين. وقد روى البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى أي بالمزدلفة المغرب بأذان وإقامة، بأذان وإقامة والعشاء بأذان وإقامة، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ويعارضهما معا قوله. وله أي لمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة، وظاهره أنه لا أذان فيهما، وهو صريح في مسلم، أن ذلك بالمزدلفة، فإن فيه قال سعيد بن جبير أفضنا مع ابن عمر حتى أتينا جمع أي مزدلفة، فإنه اسم لها وهو بفتح الجيم وسكون الميم، فصلى بها المغرب والعشاء بإقامة واحدة، ثم انصرف وقال هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المكان قد دل على أنه لا أذان بهما وأنه لا إقامة إلا واحدة للصلاتين، وقد دل قوله زاد أبو داود أي من حديث ابن عمر لكل صلاة، أي أنه أقام لكل صلاة، لأنه زاد بعد قوله بإقامة واحدة لكل صلاة، فدل على أن لكل صلاة إقامة. فرواية مسلم تقيد برواية أبي داود هذه، وفي رواية له أي لأبي داود عن ابن عمر ولم ينادي في واحدة منهما، وهو صريح في نفي الأذان. وقد تعارضت هذه الروايات، فجابر أثبت أذانا واحدا وإقامتين، وابن عمر نفى الأذان وأثبت الإقامتين، وحديث ابن مسعود الذي ذكرناه أثبت الأذانين والإقامتين. فإن قلنا المثبت مقدم على النافي عملنا بخبر ابن مسعود، والشارح رحمه الله يقدم خبر جابر أي لأنه مثبت للأذان على خبر ابن عمر لأنه ناف له، ولكن نقول بل نقدم خبر ابن مسعود لأنه أكثر إثباتا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.